جرح الفؤاد يما بعدك ماليش احباب بعدك ماليش اصحاب ولا صحبه ولا لمه بعدك ماليش غالي حاسب بعدك ماليش غالي يما الحنان يما يما بشوف الناس مع ولادها وبحسدهم على اللمة في يوم العيد ما عيدتش ولا لبست جديد كان ردك وصمتك يما مش عدل سلام الله انا روح يا فيتاني ما نسانيش زمان عنك يا أمي ما نساني ما نسانيش بعد الزمان عنك يا أمي ما نساني ما نسانيش كل البلاء يا نبع الصوف من الحمام يا حضن دافي على الدواء أنا ابنك أنا منك أنا وانت المنى من الطفولة للصغر اخويا احمد صلاح بيصبح على جمع النبي وسيدي شرف الدين وسيدي عمر اللي احنا على بابه عم ابو مسلم وبيه الحاج حامد عبد الرازق واليد البيضاء وسيدنا السلطان الفرغ يا محمد السادة الفرغلية وكل من ساهم بماله وروحه وجهده وحاله ربنا يخلف عليه بالحلال نعود لكل سنة وطيبين في الدارين سيدي يا رسول الله.